ما شئت، ثنتين بعد ثنتين، عشر ثنتا عشرة، أربع عشرة، ست عشرة إلى آخره. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. لكن ينبغي أن يتخذ نفسه وقتا يصلي شيئا من التهجد، وليكن في البيت تقتدي به المرأة والطفل المميز وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. يعني كون النوافل تكون في البيت هو الأفضل، لكن يعتقد الإنسان ما يعتقد، يخشى ينسى، يصادفه في البيت من يشغله، يكون البيت المسجد أكثر ضمانا له. وإذا وثق بأنه لا يقدر عليه أحد ولا يصرفه أحد، فليجعل النوافل في البيت ما عدا تحية المسجد فيتكون في المسجد. أحسن الله إليكم. هل مطالبة بالحقوق المالية، مطالبة ولي الأمر لذلك، يعتبر الخروج عليه؟ وهل هذا مخالف لحديث أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم؟ له مطالبة، كلمة مطالبة هذه مخاصمة، والمخاصمة الخصومة لا تكون بهذه الطريقة. وأما سؤال ولي الأمر، يجوز للشخص المضطر أن يسأل ولي الأمر إذا كان عنده مال يحتاج اضطرارا، لكن من يستغني يغني لله. وأما استماع بعض الكلمات أو الاعتراض، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاء، قال: عطاء أعطه غير يا رسول الله، أحوج مني. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس فخذه، وما لا فلا، يعني ما أحتاج إلى طلب لا تطلب. فلا تحل المطالبة إلا للمحتاج المضطر، الذي قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ رجل تحمل حمالة، أصلح بين فئتين أو اثنين ودفع مال من عنده هو، حلت له المسألة حتى يصيب مقدار ما دفع. ورجل حلت له مصيبة مال، احترق زرعه وليس لديه سوى الزرع، هلكت مواشيه وليس له من المال سواها ولا عنده ما يأكل، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة، صاحب الحمالة كل يعرفها مثلا، صاحب الجائحة كل يعرفها، هل فاقة ما حد يدري عنه؟ قال: حتى يشهد ثلاثة من ذي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وما سوى ذلك فسحت يأخذه سحت إلى نعلم أن أفضل دول العالم فيما نعتقد حقيقة في الدولة السعودية. أليس أجل الأمور إخلاص منع البدع في العقيدة؟ أعظم الأمور هو حماية العقيدة من الشرك الأكبر، وهذا والله الحمد نعم. الذنوب الأخرى معاصي، لكن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان حديث هذا قد لا يصلح مع الشباب، قال: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قال أبو ذر الغفاري: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ما صبر أبو ذر، قال: وإن زنى وإن سرق ثاني. فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. ما صبر؟ قال يا رسول الله وإن زنى سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال وإن على رغم أنف أبي ذر، يعني هذه المعاصي لا شك أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من كبائر الذنوب، وأما مع الشرك فليس معه حسنات، لئن أشرك ليحبطن عمله. ولذلك ينبغي أن يهتم بلادنا والله الحمد مهما كان فيها من نقص ليست كغيرها، لا يؤذن بأن يعلن الشرك الأكبر على المقابر. من شاذ الآن منا لا يستطيع أن يتذكر مسجدا بني على مقبرة أو دفن فيه ميت وشيد عليه ولله الحمد، غيرنا كثيرا ما يحصل من بعيد أو قريب في بلادنا ولله الحمد. العقيدة لا تزال عقيدة التوحيد محمية، ولا يزال الناس على منهج هذه الدعوة السلفية التي حمل رايتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو من بني تميم، والنبي يقول له أشد أمتي على الدجال بنو تميم. لا يغضب اللي ما هم بني تميم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. صباح الشيخ حسن الله إليكم، ظهر أناس يتميزون بالطابع العلمي إلا أنهم يتكلمون في الجماعات الإسلامية ويغالون في كثرة الكلام في السمع والطاعة لولاة الأمر ويسمون بالجامية، فآمن من سماحتكم التحذير منهم. وهذا كذلك يقول: نحن ندعو الناس للزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف والتحذير من الأحزاب والجماعات المخالفة لأهل السنة، ومع هذا يلمزوننا بلقب الجامية، فما توجيهكم حيال ذلك؟ بالنسبة للجامية أنا أخبركم عن محمد أمام الجامي، هذا الله رحمه الله هذا من أهل الحبشة وجاء المملكة وقبل في المعهد العلمي في الرياض في عام 72 هجرية أو 3 ما ندري والله متأكد، لأنه سمعنا حنا في آخر المعهد وهو في أوله وفي حنا آخر الكلية وهو في أوائلها، ونعم الرجل في عقيدته. وتشويه الجامي جامي هذه كلها من الأعمال السيئة التي من أراد أن يشوه أو يشوه بعض الأفكار قال هذا جامي هذا جامي، هذه من ناحية. من ناحية بالنسبة لولاة الأمر ينبغي أن يتجنب لمزهم أو القدح فيهم، وإنما يدعى الواحد لو يعرف أنه إذا دعا لأحد معين يهديها الله، إذا دعونا حتى البشار الأسد. بشار الأسد هذا مذهب النصيري، والنصيرية يرون أن عليا هو الله وأنه هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انظر بشر العقول، وأن محمدا هو الذي خلق الباب سلمان الفارس رضي الله عنه. أقول لو أن الواحد إذا دعا بشار الأسد إن الله يهديه حدا وما دعونا، ادعو ولي الأمر بالتوفيق والتسديد بالهداية بالصلاح بنصرة الحق وأهله وإدراك الباطل وأهله. لا تنصب نفسك عدوا لولي الأمر، انصب نفسك تدعو له بالهداية، ما قدرت أن توصله إليه من النصر أو السلف، وإذا لم تقدر فدعو. والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم إذا دعونا ودعونا ولم نرى الاستجابة لماذا؟ أسباب منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا دعونا ولا استجيب لنا فنفتش في أمورنا، ما هي مكاسبنا؟ هل أدخلنا فيها ما يشوش عليها؟ الحديث الصحيح السفر تشعر الإنسان بأنه محتاج للنصرة ولو كان في عز. الغبرة يعني فاته التنزه والتجمل والرفاه يطيل السفر، يضعف شأنه، يرفع يديه، هذه دليل الذلة بين يدي الله. يقول يا رب يا رب، يكرر هذه الأمور كلها من مسببات إجابة الدعاء، لكن بقي سر السر الخفي، الكسب المحرم الذي يتغذى به الإنسان. لو أن الناس في كل وقت يخلصون في مكاسبهم بحيث لا يدخلها شيء مما يشين حصلت لهم استجابات كثيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لكم كلام في جماعتي التبليغ والإخوان وذمهما، فهل بينتم لنا وجه ذلك؟ وهذا آخر يقول: أليس التحدث عن جماعة التبليغ والإخوان والتحذير منهما من تفريق المسلمين؟ لا شك جماعة التبليغ، هذه الجماعة انتشرت في الهند قبل تقسيم بلاد الهند، يعني في حدود سنة 1340 من القرن الماضي، يعني الآن ما بعد تمت المئة، تدعو لكنها ليست على أساس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها انحرافات كثيرة في العقيدة، وسنوا شيئا لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا في إسلامنا ما ليس له رد. هم وضعوا من برنامجهم طريقة الخروج، ولهم وضع كتبوا كتاب ألفوه شيء من هذا، وأنا ممن يعرفهم من عام 1374 قبل أن يأتي منهم أحد عندنا في الرياض في مسجد سكيرينا، وجاء أحد في ذلك التاريخ بعد عام يمكن 70 بعد عام 80 جاء للرياض، جاء لهم فرع. فأنا أعرفهم ليس على منهج النبوة، التدين لا يقبل إلا إذا كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التدينات من تصوف وغيره هذا لم يتقيد لما كان عليه النبي وأصحابه. النبي لما ذكر افتراق الأمم قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا للنبي: من هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء جماعة التبليغ هم كانوا في الأول ظاهرون في الدعوة إلى الزهد والخروج، يخرجون معهم يقولون، ولذلك في خطبهم يقولون أن النبي يقول: بلغوا عني ولو آية، يعني كلمة بلغوا صلحت لأن تدخل التبليغ. وكتب كثير من الإخوان من طلبة العلم كتابات عنهم، منهم اللي معرفتهم متعامهم مثلي أنا قديمة، أما أنا فقد عرفتهم في مكة، جلسنا وياهم في مجلس طويل وحتى حاجتنا فيما بيننا إلى آخره. في يومها أنا يمكن كنت في الثالثة معهد علمي تقريبا، أو أني في الرابعة، والله لا أقرب شيء في الثالثة في المعهد العلمي. وكان معهم كان رئيس الطائفة اللي عندنا في المملكة، كان في مكة والمدينة، شاعر مع الله المستعان في ذاك الوقت كبير السن، وعاش إلى ما بعد الثمانين، عرفنا إلى ما بعد الست والثمانين، إلى ما بعد الثمان والثمانين، أسمعون حيوة في المدينة، توفي الله يرحم أموات المسلمين. قصدي أن هذه التجمعات كل من تجمع على فكرة دينية وليست مما شرعه رسول الله فهذه تسمى ابتداع، والبدعة خطيرة ليست كالمعاصي. المعصية إثمها على العاصي، والبدع فيها إفساد الأديان فخطرها كبير. بما في ذلك فيما يتعلق بما يقال عن الأخوان المسلمين ودعواهم، يعني من الأخوان المسلمين يقولون أنه ما فهم أحد الإسلام مثل ما فهمناه نحن، وهذا مذكور في كتاب حسن البنا، لأن الأسئلة الذي أسس حزب الأخوان المسلمين حسن البنا الله في الأموات المسلمين. أحسن الله عليكم، هذه عدة أسئلة تدور حول حث الجهاد، حث الشباب على الجهاد خصوصا في سوريا، وهذا يقول فضيلة الشيخ ذهب بعض الشباب الحرمين إلى أرض الشام بدون رضا والديهم أو رضا ولي الأمر، وعند مناقشتهم يقول إن هذا جهاد ولا يحتاج لرضا الوالدين. أولا ينبغي للواحد أن يكون يعرف الدين حقيقة. النبي جاء رجل لم يرد الجهاد، وهل الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أي ظل يشينه؟ فقال له النبي: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاهد. فالولد لا يحل له أن يذهب للجهاد إلا إذا أذن والداه له. ثم هذا الجهاد يعني لا شك أن أقول أن اللي يحصل في سوريا من ظلم النصيري وشد أزرة من رافضة إيران ورافضة العراق وحزب اللي يسمونه حزب الله في لبنان والدولة الروسية الملحدة الكافرة، لا شك أن هذا الجهاد لذاك الجهاد الحقيقي الذي يكون الإنسان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل المقاتلون هناك يقاتلون في الشام لتكون كلمة الله هي العليا؟ أليس يقولون لا نقاتل للوطن؟ يعني لا فرق بين نصيري ونصراني ورافضي وعربي لا يرى دينا، المهم الوطن. النبي قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك لا أنصح أحدا للذهاب الآن إلى سوريا. إذا كان عندك قدرة أرسل ما تستطيعه من الإعانات على حسب ما يطلب منك، ثم أيضا لا تنفع الإعانات ما دامت أن القتال بهذه الصفة. الدولة النصيرية بيدها الطائرات والبنادمين المتفجرة وتحت سمع الدنيا وبصرها، ولا أحد يقهر هذا التصرف، هذا من شأنه أن يدمر بلاد الشام كلها وتنتهي الموضوع. ليبيا لأن فيها بترول منعت الدول الغربية الطيران القذافي أن يهاجم الثائرين عليه، أمر خطير. نصيحتي والدي الأولاد أن ينصحهم بعدم الذهاب إلى هناك. وذهب ناس من عندنا من أقاربي، أحد منهم قتل في الشام لكن لم يستأذن أحد من قرابته وقتل هناك. ثم هؤلاء المتدينين في الشام كثير منهم صوفية، والصوفية قد يكون فيهم من هو على وحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ أن يعني ما في الله، يقول صلي صليت نفسي، أنا المصلي وأنا الإله. هذا يعرف عدد اللي يتعمقون في مذهب التصوف. أحسن الله إليكم، هذا يقول: كثرة في الآونة الأخيرة إنكار بعض المنكرات بكتابة البيانات الجماعية والاجتماع والاعتصام بأعداد كبيرة للدخول على المسؤولين، فهل تنصحني بالمشاركة معهم؟ لا، أنصحك بالتعاون على البر والتقوى، ونصحهم ألا يعملوا تشويشات تسبب ارتباكا في بلادنا واختلالا في الأمن، ثم بالتالي تضطر السلطة إلى قسوة ثم تكون هناك فجوة ثم تتسع الفجوة ثم يكون فيه شرور لا حدود لها. إذا علمنا أن الاعتصام الأول اللي حصل عند عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت نتيجته أن يقتل الخليفة الراشد الذي شهد له النبي في الجنة والذي قال عنه النبي ما على عثمان بعد اليوم، والذي هو ثالث أفضل هذه الأمة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، واجمع أهل السنة على ذلك. ومع ذلك لما حصلت الفتنة وتجمعوا من مصر ومن غير مصر وبعضهم من أولاد آبائهم صحابة، أحدهم محمد ابن أبي بكر الصديق وقتل. فالله المستعان، ينبغي أن يفكر الناس في هذه الأمور قبل أن يقدموا عليها. يقول الأول قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن مشى غرة في موضع زلج. صلى الله عليكم. يقول: يحصل من بعضهم التعرض للعلماء واتهامهم بالقصور في الوقوف في وجه بعض ما تتعرض له الأمة من متغيرات وأحداث، وعليه نتمنى من سماحتكم التوجيه حول ذلك. لا أدري هل هذا يقول هذا الكلام يعرف من الذي كان حدث في عصر الإمام أحمد بن حنبل؟ وما الذي كان؟ وماذا فعل؟ جلدوه أحمد بن حنبل، يعتبرون ناصر السنة، جلد حتى أغمي عليه ولم يشعر، ولما صار نتيجة الضرب يبس بعض المضرب صار جراحة، صار الذي يجرح يزيل هذه اللحم الذي مات بعدما شفي رضي الله عنه، كان هذا يقول: اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. قيل له: قال: لا أحب أن يكون بيني وبين أحد من آل رسول الله خصوما. ينبغي للواحد أن يبين بقدر ما استطاع، ثم أيضا لا يظن يسيء أن أظن بالآخرين أنه ما فعل. في عهد الصحابة تحصل مخالفات لولي الأمر في الشام، وبعض الصحابة حي، والذي أشرت إليهم أولا لما قال ذلك لعبد الله بن عمر: لا ندرك ما عند هؤلاء الذين سمعت، قال ذكرنا أن نعده نفاقا. لكن عبد الله بن عمر ما قال لما تكلم إن هذا عمل ما هو طيب حتى أنه يصير بينهم لا، كانوا يتجنبون الأشياء التي من شأنها أن تشق العصا وتفرق الجماعة وتحدث فجوات. ولولا أن هذا الدين هو الحق ما بقي تحت أعاصير الفتنة التي عصفت له من قديم الزمان إلى وقت القريب. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ألا يرى سماحتكم أن قبول طرح المفسدين من مثل عمل المرأة وحضورها الملاعب ورد الناصحين من أسباب الفرقة وإشاعة الفوضى؟ ثم ما المطلوب مني وأنا شخص عادي تجاه هذا الفساد؟ على المرء أن يعمل ما يستطيع، وأن يعلم أن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليدعو الله، يدعو الله ليهدي ولاة الأمر، يدعو الله أن يكف بلادنا الشرور والآثام. لا يقول لا انظروا لولاة الأمر خلوا بهذا الشيء، لا تصح لا سمع لهم ولا طاعة. ألا يدري ماذا تكون لو حصل أي فوضى عندنا؟ ماذا ستكون؟ حواضر تختلف وبوادي تختلف ومناطق تختلف ومشاكل تختلف، والأمن الذي نعمناه إلى الآن والله الحمد لا يخشى الإنسان يركب وسيلة نقلة من طرف الجزيرة الشمالية الشرقي إلى طرف المملكة الجنوبية الغربي، لا يخاف إلا الله جل وعلا. لو كانت في محن وفوضويات صار كل منطقة لها عصبيتها وغيرتها على مبدأها الذي عندها، خاصة في من يخالفون عامة أهل السنة، فالله المستعان. أحسن الله إليكم، هل من الدعوة إلى الله ذكر النكت والقصص وتقليد الأصوات أمام الجماهير بحجة ترغيب في الدعوة إلى الله؟ ينبغي أن يقرأ الواحد سيرة الدعاة الصادقين من الصحابة والتابعين ودعاة الإصلاح. هل كانت وسائل دعوتهم إضحاك القوم؟ يقول النبي أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم، ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب له الله بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي لفظ يتكلم بالكلمة، ما يظن أن تبلغ تهويبه في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. الذي يريد أن يدعو يقرأ أساليب الدعوة من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كلام العلماء. ووقتهم ليس بالبعيد ولله الحمد، يقرأ وينظر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أصدر ولي الأمر أمرا منكر ونحن لا نستطيع الوصول إليه، فهل ننكر عليه علانية؟ وهذا يقول: هل من نصيحة لولي الأمر التشهير بمعايبه وأخطائه وذكر المنكرات التي وقع فيها على المنابر؟ كل هذا ليس من المصلحة. الناس محتاجون إلى أن يلوموا القلوب بأن تجتمع، أما إذا زرع بينها بذور المنكرات وأشيع لديها الانتقادات والتذمرات نفر في القلوب. والنبي يقول: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، شرارهم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. ولا قال اتركوهم واطرحوهم. وينبغي لك أنت أي السائل ومن يماثلك مني ومن غيري، إذا رأيت عيبا، إذا كان بإمكانك أن تبلغ المسؤول الذي يمكن أن يتراجع عما رأيت من العيب فبلغ، وإذا لم تستطع ذلك فتوجه إلى الذي يستطيع أن يفعل كل شيء. واعلم أنه لا يصيبنا أمر أبدا، لا من جور السلطان ولا من فرماننا من شيء ولا من تحقيق مطالب ولا من منعها، إلا بسبب أعمالنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. وينبغي أن يحرص أن الواحد إذا فكر في أمر عيب أن يفكر في العواقب. ما هي؟ أولا، ما العواقب التي ستصيبه هو من هذا الأمر التفكيري؟ إذا عرف نتائج هذا الشيء قد يحجم وقد لا يحجم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس بدلة لاعب كورة كافر في الصلاة؟ لا شك أن المسلمين مطلوب منهم أن لا يتشبهوا بالكفار، لا في ألبستهم ولا في شعراتهم وما يتعلق بها. واللعب هو كاسمه لعب، والله ما أثنى على اللاعبين. الله يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. والذين ردوا على بعض الأنبياء عملت من اللاعبين، لكن اللعب الذي لا يعطل عن خير ولا يثير فتنة وأحقادا وشرا ولا يكون فيه تضيع حقوق آخرين ولا تضيع مصالح الأمة والدولة، غاية أمورها أنه يكون ليس بالمحرم. فإن عطل عن عبادة أو أشاع منكرا أو أضر بالدولة أو أضر بحقوق الناس فإنه يكون من المحرمات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الصلاة في الاستراحة وهم جماعة ويتركون الصلاة في المسجد. إذا كان المسجد عندهم فإن الصلاة في المسجد تفضل صلاتهم في الاستراحة 25 مرة. وأما إذا كان المسجد ليس عندهم ويشق عليهم الذهاب إليه في استراحة النائية، وإن ذهبوا إليه خافوا على أمور أو تعطلوا عن أمور، يكون أدوا الصلاة، لكن لا تكون الصلاة التي تؤدى في البيت أو في الاستراحة أو شيء كالصلاة في المسجد. أحسن الله إليكم، هذا يقول: أصبح كثير من الناس يتجنب الدعوات وإقامة المناسبات خصوصا حفلات الزواج من باب دفع الحسد والعين التي يحدث بها، فما رأيكم؟ لا، هذه لا يحتاج إليها، لكن هذا هو القصد. يقرأ الدعاء والذكر، يستعيذ بالله بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر، ويحفظ الله، يقرأ الأذكار عندما يريد أن يخرج. ولو قال لما لضعت واحد عقرب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إنك لو قلت عند نومك أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر ما ضرتك. ينبغي للواحد أن يحرص. وأما هذه الحفلات ينبغي أيضا أن يعتنى بخفضها. هي الأصل فيها أن حفلة الزواج هي على الزوج، فإن النبي قال للمتزوج: أولم ولو بشاب. لكن البذخ والإسراف والتباهي والتوسع في ذلك من إضاعة كثير من الأموال بغير حق. بسم الله إليكم، هذا يسأل عن جمعية الموظفين، ما حكمها؟ هذه الجمعية التي يتفق الموظفون على أن يضعوا مقدارا محددا من المال من كل شخص متساويا، ويأخذه كل واحد منهم فترة. هذه أرجو أنه لا حرج فيها، في من يفتي يقول هذه لا قرض جر نفعا، لكن لا أرى أنه على إطلاقه، لأن القرض لا بد أن يجر نفعا. يعني لما تعطي إنسان قرضا يصير يحبك، وهذه المحبة نفع. إذا أردت أن تقول كل نفع لا يجوز تعطل مصالح كثيرة، لكن هذه يجتمع مثلا مجموعة يريد أن يشتري السيارة ما عنده شيء، يتفقون 50 واحد يجمعون مبلغ اليوم يشتري الثاني يشتري الثاني وهكذا. أرجو أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، هذا يقول أو سائلة تسأل تقول: يوجد لدينا مدرسة ونحبها في الله لإخلاصها في أداء واجبها، هل يجوز أن نعطيها هدية من باب الشكر والمحبة؟ إذا لم يكن من الطالبات هذه الهدية فلا بأس، فإن كانت من الطالبات ولكن بعد نهاية دراستهم ولن يعودن لدراستهم عندها فلا بأس، لأنها إذا لم تكن كذلك صار فيها رائحة الرشوة. طيب أحسن الله إليكم، هذه تسأل عن حكم المسح على الحنة. المسح على الحنة حنة لا ما أحرج هذا، لأنه ما هو بجرم مستقل وإنما صبغة للبشرة ما يضر. أحسن الله إليكم، هذا يقول: مسافر صلى بنية القصر. لحظة، إذا كانت المقصد تقصد الحنة تضع المشاط على الرأس يصير كثيف، فالرأس ما دامت أنه لا يحتاج إلى غسل فيخفيها المسح. أحسن الله إليكم، يقول: مسافر صلى بنية القصر وفي أثناء الصلاة نسي وأتم الصلاة وسجد للسهو قبل السلام، فما حكم صلاته؟ إن شاء الله صلاة صحيحة. أحسن الله إليكم، هذا يقول: قرأت في كتاب أن المرأة خلقت لسببين رئيسين، سبب الرئيسي وثانوي، أما الرئيسي فهو طاعة الله والثانوي طاعة زوجها بدليل خلق لكم من أنفسكم أزواجا. كل حال المعنى من حيث الجملة صحيح، وأما استنباطك هذا مبروك حال. الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المرأة والرجل كلهم ما خلق إلا العبادة، وأما المرأة ما في شك أنه يجب عليها طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية. أحسن الله إليكم، يقول: إذا سمع النداء للصلاة وتحرك للسفر فهل يجوز له قصر الصلاة والجمع؟ لا، القصر والجمع إنما يكون للمسافر الذي يأتي وقت الصلاة يأتيه وهو في السفر، وأما أنه يريد أن يمشي يسافر ودخل الوقت يصلي صلاة الحضر في بلد الحضر. أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم الغش في مادة الإنجليزي؟ الغش من حيث هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كونه يغش يقول يا أنت نجحت بتفوق وليس له يد في هذا التفوق، ما في شك هذا خداع وغش. أحسن الله إليكم. هذا يقول ظهر لدينا مؤخرا بعض التقسيمات لأشخاص، هؤلاء جامية وهؤلاء إخوان، فما توجيهكم لهؤلاء؟ أول شيء ينبغي يكون هناك تناصح والابتعاد عما ينفر الناس، وأن يتآلف الشباب فيما بينهم، وأن لا يكونوا أنفسهم أحزابا متنافرة وجماعات متنافرة، وإنما نصائح والنصح. وإذا كان واحد يقول أنا إخواني فليتأكد ما هو منهج الإخوان وعلى أي كان، يعني في معلومة من الإخوان عندهم المرشد تجب طاعته، وكأنهم أخذوا هذا من وجوب طاعة أصحاب العمائم الرافضة، فالله أعلم. لكن سبق أن الناس اللي اختلفوا من علماء مصر، لأن هي اللي نشأت فيها الإخوانية، مع الإخوانيين متقدم هذا الحسن. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم أكل الصيد الذي لا يصلي؟ تعرف الصلاة تعمد لا تحل ذبيحة، والصيد إذا صادعه وذبحه غيره ما لها بأس، إذا كان لا صادعه ومات من أثر اصطياده فلا تحل. أحسن الله إليكم. هذا يقول سمعت من بعضهم أن القضاة في هذا البلد يلزمون أن يحكموا بغير ما أنزل الله في جملة من القضايا، هل هذا صحيح؟ هذا لا أعرف أنه صحيح. القضاة يحكمون فيما يفهمونه من الشريعة في أمور كالتعزيرات التي ليس لها عقوبة منصوصة في الشرع، يجتهد القاضي في العقوبة، وقد يقول ولي الأمر مثلا من أوقف سيارته في وسط الشارع يغرم كذا، ومن أوقفها كذا، إذا يعني هذه الأمور ما في شك أن ولي الأمر يستطيع يحدد عقوباتها، لكن قضاء عاما لا. القضاء إنما حسب ما يفهم من الناس. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ أما تصويرها باليد، الرسم والصياغة والنحت والنجارة، إن هذا من المحرمات الشديدة التحريم، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أن من صور صورة كلف يوم القيامة بنفخ الروح فيها ولن لا يستطيع ذلك، وإنما من أجل أن يعذب. وأما فيما يتعلق بالصورة التي يأخذ الوقت الذي يصورنا هنا بعض في بعض اللحظات، أرجو أن الأمر لا يكون كذلك، إلا أن اقتناء الصور أيضا لا خير فيه ولو كانت بهذه الآلات. أحسن الله إليكم. يقول عندي موظف معاق وأحيانا أتعاون معه وأوقع عنه في بعض الأيام مراعاة لحالته الصحية، فما حكم ذلك؟ هذا ليس من الكذب المباح. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكذب حرام كله إلا ما استثناه، والذي استثناه من الكذب الحرب بين المسلمين والكفار، يجوز الكذب من المسلمين فيما ينفع المسلمين في حربهم. الكذب في إصلاح ما بين المتشاغبين والمتشاهبين، يأتي لهم يقول الله آلف فلان يثنون عليك ويقول نحب أن نصلح نحن وفلان، وبالعكس أو أهل بلدة كذا يتمنون أن ذاو يثيرون عليك وامثال ذلك، ولو لم يفعلوا. الثالث الكذب بين الرجل والمرأة بما لا يضر بالأسرة في دينها ولا يخفي أمرا محرما، هذه الأمور الثلاثة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواها فالأصل فيه تحريم. أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن الحمل الذي لم يتم شهرين، هل يلزم المرأة الصلاة والصيام؟ لا، إذا أسرت في مدة شهرين فهذا الدم يعتبر أشبه ما يكون بدم الاستحاضة وليس بدم النفاس. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن القاعدة، وإنما الذي يكون الدم النفاس ما تجاوز 80 اليوم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن القاعدة، أتباع بن لادن هل هم مجاهدون في سبيل الله وقائمون بشرعه؟ لا أعتقد أن ما كان ينسب إلى بن لادن ومن سر عليه أنهم مجاهدون في سبيل الله، لكن إن كانوا محافظين على دينهم ولا يشركون بالله شيئا ولا كذا، فهم أيضا مرتكبوا معاصي في خروجهم على الولاة واستباحتهم الدماء وقتل غير المسلمين والتفجيرات التي تكون، هذه من أعظم الفساد في الأرض. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هناك من يقول أن الحكومة فاسدة فلا يمكن إصلاح الشعب إلا بإصلاحه، ويطالب بالمحكمة الدستورية أو الحكومة الدستورية. على كل حال هذا وأمثاله لا يحد لهم حساب، لأن هؤلاء من الإمعان أتباع كل الناس، ولذلك لا يزال لا شك أنه على الحكومة أن تحكم أمرها وتحوى حرمات بلادها، تأطر الناس على لزوم الحق، وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعون. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نسمع بسيرة الإمام محمد إبراهيم رحمه الله تعالى ونحبه في الله ولم نرى، لو حدثتمونا عن شيء من سيرته. الحديث عن الشيخ محمد إبراهيم لا يحتاج إلى لمحة خاطر في موقف، لكن الشيخ محمد أنا لم أصحب أحدا في نظري مثله رحمة الله عليه، لا في غيرته على الدين ولا في سداد رأيه ولا في كذب، وقد صحبت ناس فيهم خير كثير، لكن الشيخ محمد يتميز عنهم جميعا رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في نهاية المحاضرة؟ هي لا بأس بذلك، لكن يقول الحمد لله. قال فيها الحمد لله، وأما إذا قال الإنسان صلى على حمد الله وصلى على النبي هذا كله طيب. وبالمناسبة لحظة كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستغفار وعظم شأنه وحث على أن يكون الناس في كل مجلس أن يختموا مجلسهم بالاستغفار، ويقول: إن كان المجلس مجلس تخليط